يقول قلتم في درس العقيدة الوسطية أن ذو قوة يعني على الحكاية من أسماء الله ومر علينا ذو الجلال والإكرام فلم تعزه إلى الأسماء، هذا ذهول مني، وإلا في الباب واحد، فذو القوة مثله أيضا ذو الجلال والإكرام، فكلاهما من الأسماء إيش المضافة، من أسماء الإلهية المضافة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.